أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد تحديد الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هل ورد تحديد الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الأقصى ليلة الإسراء والمعراج؟ الظاهر والله أعلم أنه صلى تحديد، نعم، لأن ما بعد فرضت عليه الصلاة. نعم.